ترغيبا لهم، فإنه إذا أسلم الرئيس أسلم المرؤوس. عند ذلك اعترض رجل من أهل اليمن يقال له ذو الخويصرة، قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، في لفظ أنه قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. عند ذلك تغير لونه صلوات الله وسلامه عليه، قال ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن كنت جائرا فكيف تؤمن بي، كيف تزعم أني نبي، فإن الجائر الذي يفعل الجور والظلم ولا يفعل العدل ما يكون نبيا، فتكون أنت قد صدقت بغير نبي فكنت خائبا وخاسرا. ومعنى ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يجور ولا يظلم، وإنه لا يتجاوز مواقع العدل الذي يأمره الله جل وعلا بها. ثم رجع إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه وقال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، يعني تسلى بما وقع لموسى، وذلك أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر قصة موسى ويقرنه بقصته وبدعوته حتى يكون ذلك له سلوة ويكون قدوة يتأسى به. قال بعض أصحابه دعني أقتله، أو قال أضرب عنقه، فقال لا خير لك في قتله. جاء في بعض الروايات أنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني فيكون ذلك مانعا لمن لا يعرف الحقائق من الدخول في الإسلام. المقصود أنه قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، تأمنوني على أمور الدنيا وقد أمنني الله جل وعلا على وحيه، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكلمة في السماء سبق معناها أن المعنى السماء العلو، من في العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء وهو الله جل وعلا، أو تكون في بمعنى على، وكلاهما حق. فإذا كانت بمعنى على فقد قال الله جل وعلا فسيروا في الأرض، ومعلوم أن الناس ما يدخلون في جوف الأرض يسيرون فيها، وإنما يسيرون عليها. وقال جل وعلا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل وليس في وسطها وأجوافها. ففي تأتي ويراد بها معنى على، أو يراد بالسماء العلو. وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، كما نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه كما سبق، وقال جل وعلا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من يخسف بالأرض؟ ما يخسف بالأرض لا ملك ولا غيره، وإنما يخسف بها الله جل وعلا إذا شاء. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أن هذا جاء إطلاقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تضافرت الأدلة على ذلك، كما أنه ثابت في فطر الناس. ولكن كثيرا من الناس فسدت فطرهم وفسد دينهم تبعا لذلك، فاعتقدوا كما قال الدخل على الإسلام الجهمية والمعتزلة ومن اقتفى أثرهم من الأشاعرة، وقالوا إن الله في كل مكان وأنه ليس له مكان معين، وحرفوا كتاب الله تحريفا يشبه الإبطال والرد، وإن زعموا أنه تأويل ولكنه ليس تأويل، هو تحريف، تحريف يقتضي رده وإبطاله. ومعلوم أن الإيمان لا يتحقق في شخص حتى يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في نفسه من ذلك حرج أو ضيق أو تردد أو أن يقول ليته ما قال كذا، ليته قال كذا وكذا، فإن كان عنده شيء من ذلك فليس بمؤمن أصلا. قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا لذلك ويذعنوا ولا يكون عندهم أي ضيق أو حرج أو اعتراض أو مضايقة، بل يرضوا بهذا وينقادوا له. وهذا شأن العبد، يجب أن يكون كذلك. أما إذا أصبح يحرف النصوص لتتفق مع رأيه وعقيدته فهذا لم يؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، لم يؤمن بذلك على الحقيقة، فيخشى أن يكون كافرا وليس بمؤمن أصلا. فالله جل وعلا يقسم وهو الصادق جل وعلا بلا قسم، ولكن العباد عندهم من التعنت ومن الإباء ما يقتضي أن يكون الخطاب مؤكدا للقسم والتأكيدات الأخرى وإن كان من رب العالمين جل وعلا، ذلك على طريقة العرب في لغته. قال: فلا وربك لا يؤمنون. ومسألة العلو مسألة فطرية، كما أنها مسألة إجماعية، كما أن الكتاب والسنة اتفق عليها، فالأدلة متضافرة، أدلة الكتاب والسنة وأدلة الفطر وأدلة الإجماع، إلا أهل البدع الذين لا عبرة فيه كالجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف الضالة، فهؤلاء أبوا أن يقروا بها. وسيأتي أن الأشاعرة أقروا بالرؤية وأنكروا العلو، فاضطربوا كيف تكون رؤية بلا إثبات علو الله؟ من أين يرى الله؟ من أين يرونه؟ فجاءوا بالعجب عند هنا، عندها في هذه المسألة، قالوا: يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، يعني ما يرى لا من فوق ولا من تحت ولا من يمين ولا من شمال ولا من أمام ولا من خلف. طيب من أين يرى إذن؟ يكون النتيجة إنكار الرؤية، ما في رؤية، ولهذا اضطروا إلى أن يفسروا الرؤية بالعلم، فسروها بالعلم، هذا نهاية ما يصلون إليه، أن تكون الرؤية عندهم هي زيادة علم، فصارت الرؤية حتى يجوز في الدنيا عندهم، إذا كشف الحجاب حصلت الرؤية، يعني رؤية قلبية فقط. أحيانا يصرحون بأنهم يتفقون مع المعتزلة في هذا. وعلى كل حال ليس هناك نجاة وليس هناك سلامة إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله، أما اتباع الناس وأقوالهم فلن ينجي العبد ولن يسلم العبد من التبعة، لأنه لا حجة في أقوال الناس. هؤلاء نقول لا عبرة في خلافهم، ولا يضر خلافهم الإجماع، أما ما الدليل على الإجماع؟ معلوم أن الإجماع بعد ما تثبت الأدلة من الكتاب والسنة زيادة تقوية، فقد جاء من الأدلة قول زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر على أزواج النبي: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولا أحد ينكر ذلك ولا أحد يعترض، الصحابة ومن غيرهم، إن هذا حق ثابت وأشياء كثيرة هذا القبيل. والفطر كل إنسان يعرف الله، كل إنسان يعرف ربه منذ يعرف ما يضره وما ينفعه، بغض النظر عن كونه اتبع كتاب الله وسنة رسوله، بغض النظر عن هذا أي قل ما اتبعه، ولكنه عرف ما يضره وما ينفعه، فوقع في كرب وشدة لا بد أن يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، سواء كان يصلي أو ما يصلي، سواء كان يعرف كتاب الله أو لا يعرف، فهو أمر فطري فطر الناس عليه. ولهذا لما كان أحد كبار الأشاعرة في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الجويني الذي يسمى إمام الحرمين لأنه جاور في مكة وجاور في المدينة، وإلا فهو من أهل نيسابور ليس من الحرمين، فسمي إمام الحرمين، كان على كرسي في هذا المسجد يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، فلا يجوز أن نقول إن الله في السماء ولا في الأرض ولا في كذا ولا في كذا، فالله لا مكان له. وصار يقرر هذا بكلام، قام رجل أمامه قائما واقفا حتى انتبه له، فقال سؤال، سكت، قال: نعم. قال: دعني من هذا الكلام الذي تقوله، كان ولا مكان إلى آخر، دعنا منه، أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي أنا وأنت وكل أحد، ما قال إنسان يا الله إلا وجد دافعا يدفعه إلى العلو يطلب ربه فوق، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت، أخبرني عن هذا الضرورة كيف أدفعها، كيف أتركها حتى أخذ بقولك. عند ذلك أطرق رأسه ثم صار يبكي ويقول: حيرني الرجل، لماذا حيره؟ حار، أصبح ما يدري ماذا يعتقد، لأنه لم يبني أمره على أمر يقيني، وإنما هو على أمور ظنية بل خيالية بل وهمية لا حقيقة له، فحار. فهذا أمر لازم لكل أحد، لا يمكن أن يدفع. ولهذا يقول العلماء إن علو الله أولا هو من صفات الذات، صفة ذاتية، يعني أنه ملازم له جل وعلا، لا يمكن أن يكون شيئا فوقه أبدا، مستحيل، لأن صفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بوقت من الأوقات في حال من الأحوال دائما. الثاني أنه أمر فطر عليه الخلق، فطور عليه خلق الله جل وعلا. الثالث أن الأدلة عليه لا يمكن أن تحصر. أما أن يتعلل المبطل ويقول هذه الأدلة أدلة ظنية، وإنما يجب أن يعتمد في مثل هذا على الأدلة اليقينية، ويقصدون بالأدلة اليقينية مثل ما حصل لهذا الرجل، أن يحير، أن يتحير، يعني أمور استنتجها الفكر والنظر والمجادلة ولم يأتي بها الوحي، وهذه كيف تكون يقينية؟ هذه لا تكون يقينية أبدا. اليقين ما بني على العلم اليقيني، والذي بني على العلم اليقيني هو ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولسنا بحاجة إلى تقرير مسألة العلو لكثرة الأدلة عليها وظهورها ظهورا واضحا، لولا أن الكتب ملأت الدنيا، وأكثر الناس اليوم العالم الإسلامي أكثره على طريقة الأشعري الذين ينكرون علو الله جل وعلا، والذين يثبتونه عند هؤلاء يسمونهم مجسمة ومشبهة، فأصبح الحق بصورة الباطل. فلهذا احتجنا إلى أن نكررها وأن نذكر الأدلة عليه، بعض الأدلة ولا أدلة كثيرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، والشيخ حكم بأنه حسن، قال حديث حسن. والحسن من أقسام الصحيح التي يجب العمل بها، وسواء كانت في الصفات وفي الأصول أو في الفروع كما سبق، لا فرق بين هذا وهذا. وقد تكلم في هذا الحديث من قبل محمد بن إسحاق صاحب المغازي أنه مدلس وأنه منهم من يضعفه، ولكن الذي ضعفه ليس له دليل. وما ذكر عن الإمام مالك وغيره الذي روى عن الإمام مالك وعن كذلك هشام الذي اتهمه بأنه أخذ عن زوجته وهو لم يلقها منذ تزوج، ما رآها ولا دخل عليها، فإن الراوي لهذا ضعيف متهم بالكذب الذي روى هذه القصة. فكيف نثبت جرح إنسان معروف؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله الناس عيال عليه في السيرة، وقال إنه أوتي علما جما وأثنى عليه وغيره، كيف نثبت القدح فيه برواية إنسان متهم بالكذب وننسى روايته ونجرحه بذلك؟ ولهذا يقول ابن القيم في مدافعته عن وكلامه على هذا الحديث في كتابه تهذيب السنن، يقول ذنبه الوحيد أنه خالف الجهمية، فلهذا رمي بالضعف وبكذا وكذا. ولهذا السبب قال الشيخ إن الحديث حسن، إنه حسن، ثم قد روي طرق غير طريقه. والحديث طويل وهو في ذكر المسافات التي بين السماء والأرض وبين السماء والسماء، وهو عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في البطحاء فمر بنا سحابة، أو قال كان فيه سحابة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تسمون هذا؟ فقلنا المزن، فقال والعنان، فقلنا والعنان، فقال أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا لا ندري. فقال إما اثنتين أو ثلاث وسبعين سنة، وبين السماء السماء الدنيا والسماء الثانية كذلك، بين السماء الثانية والثالثة كذلك، بين السماء الثالثة والرابعة كذلك، وبين السماء الرابعة والخامسة كذلك، وبين السماء الخامسة والسادسة كذلك، وبين السماء السادسة والسابعة كذلك، وبين السماء السابعة وفوق السماء السابعة بحر، بينه وبين السماء السابعة مثل ما بين الأرض والسماء، وسمكه مثل ما بين السماء والأرض، ثم العرش فوقه، ثم الله جل وعلا فوق العرش يعلم ما أنتم عليه ولا يخفى عليه شيء. فهذا نص واضح جلي في تفسير الاستواء، أن الاستواء هو الفوقية وهو العلو وهو الاستقرار على العرش، العلو فوق العرش والاستقرار عليه، وهو الصعود فوق العرش. قد جاءت هذه الألفاظ تفسيرا لقوله استوى على العرش، وهذا الحديث فسرها تفسيرا واضحا لا إشكال فيه، فلا يجوز العدول عن ذلك، ولهذا ذكره المؤلف، وإلا فهناك أحاديث متفق عليها ولكن ليس فيها هذا التصريح، هذا التصريح البليغ، ولهذا عدل إلى هذا الحديث الحسن وترك الحديث المتفق عليها التي فيها ذكر استواء الله على عرشه وذكر أنه في السماء وأنه فوق خلقه، لهذه الصراحة وهذا البيان الواضح، هذا هو السبب في عدوله إلى هذا الحديث، أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش. فهذا يدلنا أولا أن العرش مخلوق ولا شك في هذا، وقد أنكر هذا الجهمية وغيرهم كأضرابهم ونحوهم، قالوا العرش ملكه أو علمه أو سلطانه أو قدرته ونحو ذلك من الكلام الذي يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله. الثاني أن العرش هو أعلى المخلوقات. الثالث أنه ليس فوق العرش مخلوق أصلا، ليس فوق العرش مخلوق، انتهت المخلوقات، هذا نهايتها، العرش هو نهاية المخلوقات. الرابع أن الله فوق العرش جل وعلا. خامس أن الله محيط علمه بكل شيء، مع البينونة العظيمة والارتفاع الهائل الشاسع هذه المسافات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنين، 72 سنة أو 73 سنة، ثم مسير إيش هذا؟ على كل حال ليس مسير الأقدام، لأنه هذا لا يخالف الحديث الآخر الذي جاء أن بين السماء والأرض 500 سنة، وبين السماء الدنيا والثانية 500 سنة إلى آخر. 500 سنة وش النسبة بينها وبين 72؟ نسبة كبيرة جدا. هذا قال العلماء، هذا يختلف اختلاف السير، اختلاف السير. وقد جاء قول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة في هذه الآية للمفسرين فيها خمسة أقوال، أحدها أن هذه هي المسافة من العرش إلى الأرض، مسيرة 50,000 سنة، هي المسافة من الأرض إلى العرش، ولهذا قال يعرج تعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم أن النصوص الكثيرة تغني عن التكلف وعن البحث في علو الله جل وعلا وارتفاعه. وفيه أيضا يعني في هذا الحديث دليل على أن السماوات طباق بعضها فوق بعض، وأن كل سماء بينها وبين الأخرى مسافة شاسعة، وأنها مبنية بناء حقيقي، وفيها سكان ولها أبواب. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وشاهده مشاهده. وهذا أيضا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فوق السماء السابعة في بعض ليلة، في ليلة واحدة ذهب ورجع مع هذه المسافة الهائلة الشاسعة. وقدرة الله لا يجوز أن تحد بحد. وكذلك عند قبض الروح فإنها إذا قبضت عرج بها إلى السماء في لحظات، فيما بين تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه يعرج بها، فإما أن يرجع بها الذي عرج بها يرجع بها بعدما تفتح لها أبواب السماوات كلها وتصل إلى السماء السابعة، فيخاطب الله جل وعلا رسله ويقول اكتبوا كتابه في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعودون بها. ثم إذا وضع في قبره وإذا ردت عليه روحه، كما هو نص حديث جابر في صحيح البخاري، ردت عليه روحه فيأتيه الملكان. أما إذا كان ليس بمؤمن فإنه إذا وصل به بروحه إلى السماء الدنيا أغلقت دونه باب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني معنى ذلك التأبيد أبدا، لأن الجمل لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة، مستحيل. فمستحيل أيضا أن تفتح لهم أبواب السماء أو يدخلون الجنة. ثم ينادي مناد أن اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض، ثم تطرح روحه طرحا، تلقى تطرح طرح. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومع ذلك ما تضيع روحه، تأتي إلى بدنه فيحصل له العذاب لروحه وبدنه معا. والمقصود أن المسافة لا تشكل علينا كونها متفاوتة، لأن هذا يختلف باختلاف السير وقدرة الله جل وعلا فوق ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث له طرق وروايات، ولكن هذا الذي ذكره المؤلف هو عن معاوية ابن السلمي، يقول كان لي غنم في الجوانية قرب أحد، كان فيها جارية لي، فاطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ واحدة منها، فأسفت فصككتها في وجهها، ثم ندمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فعظم ذلك علي. فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ فقال: بلى، ائتني بها. فذهبت فجئته بها، فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. في رواية أبي داود: فأشارت بأصبعها إلى السماء، قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. ففي هذا الحديث أولا جواز السؤال بأين عن الله جل وعلا، أن يقال أين الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند أهل البدع هذا من الكفر ولا يستطيعون أن يسمعون مثل هذا، لأنه لا مكان لله عندهم، مع أن بعضهم يقول إن الله في كل مكان، حتى في جوفه، حتى في أجوافهم، حتى في المراحيض، نسأل الله العافية، حتى في أجواف الكلاب والخنازير، لأنه عندهم في كل مكان، فيقول بهم هذا إلى كفر ما حصل لفرعون، يعني فرعون أحسن منهم حالة. ولهذا يقول بعض ساداتهم: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. معنى هذا معنى أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وقد صرح بهذا في قوله الآخر: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف. وما له شعر، ما له شعور، لأنه في الواقع أصبح هو الرب وهو العبد، هكذا يزعم. إن عبد عبد نفسه، وإن خاطب خاطب نفسه. فهذا مآل هؤلاء إلى هذا القول. ثم يقول الأمر أنه ما في شيء حلال ولا في شيء حرام، ولا فرق بين الزوجة والأم، ولا بين الخمر والماء، كله سواء. أنه إذا كان الله جل وعلا في كل شيء فلا، ما في شيء محرم وشيء ممنوع. ولهذا يقولون إن فرعون صادق في قوله: أنا ربكم الأعلى. هو رب، لأن الرب حال فيه، إلا أنه صار أعلى فصار أعلى، فهو صادق في قوله. ويقولون إن المشركين حينما عبدوا اللات والعزى خطأهم من حيث خصصوا اللات والعزى، أما لو عبدوا كل شيء لكانوا على حق. هذه نتائج هذا القول الخبيث الذي هو أكفر الكفر، أسأل الله العافية. كيف هؤلاء يعد عقلاء فضلا عن أن يعد علماء؟ ولكن لظهور هذا البطلان ووضوحه، وكون الفطر تمجه ولا تقبله، ما يظهرونه إلا لخاصته ولمن يثقون به. ثم فيه أيضا كما هو صريح أنه يكتفى بالإيمان بمعرفة الله أن الله في السماء وأن محمد رسول الله. ففي هذا الرد على هؤلاء الشكاك الذين يقولون إنه يجب على العبد أن يشك أو ينظر أو يقصد للنظر، هذا أول الواجب عندهم، هو كلام باطل. رسول قال لهذه المرأة: أين الله؟ فلما قالت: في السماء، قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، حكم بأنها مؤمنة فقال: اعتقها. وهذا يدلنا على أنه بشرط العتق، مشترط العتق أن يكون المعتق مؤمن، أما إذا كان كافرا فلا فائدة في عتقه، لأنه في حكم الرقيق، لأن أصل الرق الكفر، هذا هو أصل الرق. ولهذا لما عطل الجهاد في سبيل الله أصبح الرق غير موجود، لا وجود له، لأن طريق الرق هو الاستيلاء على الكفار. إذا استولى المسلمون على الكفار استرقوهم، صاروا أرقاء تحت أيديهم، يبيعونهم ويتصرفون فيهم كيف يشاء، لأنه هذا جزاؤهم لما كفروا بالله جل وعلا. فإذا عطل الجهاد في سبيل الله فأصبح الطريق ليس هناك طريق للرق، وإلا الناس كل أصلهم واحد، الناس كلهم أصلهم من آدم، أفرق بين لون وآخر ولا جنس وآخر، كلهم أحرار في الأصل، إلا إذا كفروا، فإذا كفروا وإن كانوا من قريش فإنهم يسترقون بالكفر. وفيه أيضا أن المعرفة التي تعتبر هي ما كانت في القلب ونابعة من العقيدة، لهذا أخبرت عما تعتقده، عما هو مستقر فيها. وفيها فيه أيضا أنه لا يفتقر الإنسان إلى أدلة، أدلة المتكلمين ولا غيرهم، إذا نطق بذلك اكتفي بالحكم على أنه مسلم، أنه مؤمن. وفيه إثبات علو الله جل وعلا كما هو ظاهر قولها في السماء، قد سبق هذا مكررا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، قال هذا حديث حسن، سبق معنا حسن أن هذا من أقسام الصحيح، وأنه يجب العمل به والإيمان به. وهذه مسألة المعية، معية الله جل وعلا، وسبق الكلام فيها بذكر الآيات، وأنها تنقسم إلى قسمين: معية عاملة عامة للخلق كلهم، وهي من مقتضاها المراقبة والخوف، وهذه المذكورة في هذا الحديث، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حيثما كنت يعني تستشعر ذلك فتراقب ربك، فلا تعمل عملا إلا وأنت تستشعر بأن الله ينظر إليك ويسمع كلامك وينظر تقلباتك ولا يخفى عليه شيء من ذلك، يكون هذا في شعورك، وهذه المعية العامة. ولهذا من مقتضى المعية العامة الخوف والمراقبة، وهذا كون الإنسان يكون خائفا مراقبا من أفضل الإيمان، من أفضل الإيمان. ويدلنا هذا أيضا على أن الإيمان يتفاوت، وأنه درجات، وأن الإنسان قد مثلا يصل إلى درجة عالية من الإيمان وقد لا يصل، أو كل أحد يصل إلى هذا. أما القسم الثاني، أقسام المعية، هي المعية الخاصة التي تقتضي النصر والحفظ والتأييد للمؤمنين، للأولياء وللأنبياء والأتقياء، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال جل وعلا في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفراره من الكفار، إنه يخاطب صاحبه يقول لا تحزن إن الله معنا، في الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهذا القول قاله وهو في الغار والكفار محيطين به، لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا، قال له لا تخف ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني فالله جل وعلا معهما دون الكفار الذين هم محيطون بالغار. كذلك قول الله جل وعلا خطابه لموسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون دون فرعون، وموسى وهارون يخاطبان فرعون في مجلس واحد، فهذه معية خاصة تخص الأولياء والأنبياء والأتقياء، فصار من مقتضاها يعني حكمها، المقتضى هو الحكم، النصر والتأييد والحفظ. أما الأولى فهي عامة للخلق كلهم، وإذا استشعرها الإنسان كان شعوره إياها وعمله بهذا الشعور من أفضل الإيمان، وهو شعور المراقبة والخوف. سبق هذا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. قوله إن الله قبل وجهه ليس معنى ذلك أن الله جل وعلا ليس فوق عرشه، ولكنه حينما يخاطب ربه وقبل الوجه فوقه، فالفوقية لا تخالف كونه قبل وجهه، لأنه جاء أن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة، فإذا التفت أعرض عنه وقال أإلى خير مني، ما أعرض عنه، فهذا وهو فوق عرشه. وهذا ممكن حتى في مخلوق صغير من أصغر مخلوقات الله، مثلا القمر، لو أن الإنسان يخاطبه فإنه يكون قبل وجهه وهو في السماء، لأنه مخلوق صغير، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهذا ظاهر. وفي هذا تحريم البصق في القبلة، وهذا التحريم مطلق ليس خاصا في الصلاة، حتى وإن كان الإنسان في غير الصلاة يحرم عليه أن يبصق في القبلة في قبل وجهه، وإنما يجب أن يكون البصق تحت قدميه أو عن يساره. وعن اليمين نهي عن ذلك، وقد جاء أن عن اليمين الملكين، عن يمينه ملكين. قد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا بصق قبل وجهه وهو يصلي فعزله عن الإمامة وقال للقوم: لا يصلي لكم هذا. قال له: إنك أذيت الله وأذيت رسوله في هذا الفعل، فعله في هذا البصق. وقال: أيحب أحدكم أن يستقبل فيبصق في وجهه؟ وأما كون هذا يجوز في الصلاة، الإنسان يبصق تحت قدمه أو عن يساره، هذا ظاهر، وفي هذا دليل على أن العمل القليل في الصلاة أنه لا يبطلها. وكذلك النحنحة أو ما أشبه ذلك ولو كان فيها حروف أنها لا تبطلها. والحديث الذي جاء أن البصق في المسجد خطيئة ودفنها كفارتها يكون مخصصا لهذا الحديث، يكون مخصصا له. لماذا؟ لأن هذا الحديث يقول: ولكن عن يساره أو تحت قدمه، فهذا يدخل فيه إذا كان الإنسان في المسجد أو في غيره، فكان الحديث الذي فيه بصاق في المسجد خطيئة ودفنها كفارتها مخصصا له، يكون البصق في المسجد حرام لا يجوز، خطيئة. إلا أن يدفنها، وهذا الدفن لو كان المسجد تراب، أما إذا كان مفروشا فلا يمكن، يكون ممنوعا من ذلك، هذا شيء معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، هنا توسل بالربوبية الخاصة التي تخص بعض المخلوقات العظيمة السماوات والأرض، وإلا فالله رب كل شيء، ولكن السماوات والأرض هي من أكبر المخلوقات المشاهدة التي نشاهدها، وفيها من الإتقان إتقان الصنعة والتنظيم ما هو دقيق باهر للعقول، فصارت ربوبية الرب جل وعلا لهما ظاهرة وواضحة وخاصة في ذلك. ورب العرش العظيم، العرش ما رأيناه ولكن أخبرنا الله جل وعلا به، ووصفه بأنه عظيم لأنه أعظم المخلوقات وأكبرها. قد جاء في الأثر أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، يعني أن الكرسي أكبر من السماوات السبع كلها، بل تكون السماوات صغيرة جدا كدراهم سبعة ألقيت في أرض من فلات. وجاء أن الكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات، فهذا يدلنا على كبر العرش وعظمه، فهو أكبر المخلوقات، ولهذا قال: ورب العرش العظيم. ثم ربوبيته للعرش ربوبية خاصة، وذلك أنه اختصه لنفسه جل وعلا، وعرشه هو الذي خلقه ثم استوى عليه، وليس هو جل وعلا بحاجة إليه، لا يحتاج إلى العرش، وإنما هو غني بذاته عن كل ما سواه لا العرش ولا غيره، ولكن حكمته اقتضت هذا، فأخبرنا بذلك وكلفنا بالإيمان به، وكلف عبادا له عظام بحمله يحملونه، وهم ملائكة يمكن يطير الطائر بين أذن الواحد وعاتقه 1000 عام ما وصل إلى هذا. وإذا كان وهم أربعة الآن، فإذا كان يوم القيامة صاروا 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، لأن الله جل وعلا إذا صار يوم القيامة غضب على الكفار والفجار فيثقل عليهم فلا يستطيعون حمله، لهذا جاء أنهم يستعينون بالتسبيح تقديس تكبير، وكلف ملائكة له كرام يحفون بالعرش ويسبحونه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله. فالعرش له خصوصية ليست لغيره من المخلوقات، ولهذا قال: ورب العرش العظيم. ثم أعاد التوسل بربوبيته لنا وقال: ربنا ورب كل شيء. فهذه ربوبية خاصة ثم ربوبية عامة، فهو توسل بربوبيته الخاصة ثم ربوبيته العامة ثم العموم بالخصوص بعد العموم ثم بالعموم بعد الخصوص، لهذا قال: ورب كل شيء. ثم توسل بصفة من صفاته فقال فالق الحب والنوى، والحب هو كل حب ينبت، وفلقه هو فتكه حتى يخرج النبات منه، أما النوى فهو عجم النخل، يعني فصم تمر، وفلقه هو كونه ينبت منه النخل. فالق الحب والنوى. ثم في صفة أخص من هذا توسل بصفة أخرى، وهي تنزيله التوراة والإنجيل والقرآن، لأن هذه نعمة من أعظم النعم التي حصلت بها هداية من أراد هدايته، وهذا دليل على أن التوراة والإنجيل والقرآن كلامه، لأنه لا يسأل إلا بصفاته، أسمائه وصفاته، فهذه من صفاته، توسل بصفاته. ثم قال أعوذ بك من شر نفسي. العوذ هو اللياذ والالتجاء والاحتماء بما هو معاد، والعائذ خائف، واللائذ راجي. ولهذا يقول الشاعر يا من أعوذ به مما أحاذره وألوذ به، يا من ألوذ به مما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالعياذ هو للخائف أن يعوذ بالمعاد الذي يعصمه ويلتجي إليه ويحتمي به، واللياذ إذا كان راجيا مؤملا طالبا يلوذ به الشيء الذي يؤمله ويطلبه. والله جل وعلا هو المعاد لعبده، إذا عاد به العائد فإنه عاد بمعاد عظيم لا يمكن أن يوصل إليه. أعوذ بك من شر نفسي. شر النفس هي النفس الأمارة التي تأمر بالسوء، فهي أمارة تأمر صاحبها بكل سوء، وهذا يدلنا على فقر الإنسان، أنه لا يملك لنفسه شيئا إن لم يعصمه ربه ويحميه، وإلا فهو في شر. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وهو أيضا يعتصم بربه من شر نفسه. ثم قال ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، كل شيء يتحرك فهو دابة، هذا في الأصل. أما تخصيص الدابة بذوات الأربع فهذا اصطلاح للفقهاء، خصوه بذوات الأربع، وإلا فالأصل كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة. والناصية هي مقدم الرأس، ومعنى قوله أنت آخذ بناصيتي يعني أنك تتصرف فيه كيف تشاء، فلا يمكن أن يدب أو يضر أو ينفع إلا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قلت من العرش هو أعلى المخلوقات، فهل الكرسي فوق العرش أم هو جزء من العرش؟ الكرسي تحت العرش. الكرسي يقول ابن عباس وابن مسعود إنه كالمرقات تحت العرش، كالمرقات تحت العرش. ذكر عن أحد الشعراء الجاهليين وأن العرش فوق الماء حق وفوق العرش رب العالمين، فهل كان الكفار يؤمنون بهذا؟ نعم، كان منهم من يؤمن بهذا، هذا شيء تلقوه عن الأنبياء، لأن العرب أرسل إليهم إسماعيل ابن إبراهيم فبقوا على دينه حتى غير دينه عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من غير دين إبراهيم يعني إسماعيل ابن إبراهيم، وكثير منهم بقي عنده شيء من ذلك، ومن ذلك كونهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وكونهم يحجون ويلبون. إلا أن عمرو بن وحي أيضا غير التلبية وأدخل فيها الشرك، قال لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. قلت من حملة العرش هم أربعة الآن، يوم القيامة يكون ثمانية، فهل في ذكر الأربعة دليل؟ إيه نعم، جاء الحديث في ذلك. هل يقال أن المعية ذاتية؟ لا يجوز أن نقول المعية ذاتية، هذا من أبطل الباطل، لأن إذا قلت ذاتية فالله بذاته حال في الخلق، فهذا كفر. والمعية لا تنافي العلو، هو على عرشه وهو معنا، معنا بعلمه واطلاعه وقبضته وسمعه وبصره، أو معنا مع المحسنين منا والمتقين بحفظه وكلاءته ونصره وتأييده، وهو على عرشه تعالى وتقدس. ولهذا جمع الله جل وعلا بين المعية وبين العلو في آية واحدة، قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو جل وعلا كما سيأتي علي في علوه وهو قريب في دنوه، ولا يجوز أن يقاس بشيء من خلقه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمعيته لا تنافي علوه، ولا يجوز أن نقول المعية ذاتية، نقول المعية ذاتية صار معنى بذاته، هذا هو قول المبطل أهل الباطل. أما ما يتعلق به بعض من يقول مثل هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال المعية حقيقية على ظاهرها، نقول نعم هذا حق، المعية حقيقية، معية حقيقية، وذلك أن المعية في لغة العرب تدل على المصاحبة فقط، لهذا يقول الإنسان مالي معي، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد، ويقول زوجتي معي وإن كانت زوجته في بلد وهو في بلد، ويقول كما في أقوال العرب سرينا مع القمر، القمر في السماء وهم في الأرض. فالمعية تختلف باختلاف المضاف إليها. ولما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، ما هو معنى الذين معه أنهم دخلوا في ذاته وفي جوفه واختلطوا بدمه ولحمه، هذا لا يفهمه أحد ممن يفهم اللغة، ولكن معه في الجهاد وفي الإيمان وفي المصاحبة، مصاحبته. فإذا قال الله جل وعلا وهو معكم فهذا شيء يليق به، معنا وهو على عرشه فوق سبع سماوات، يجب أن يقدر الله حق قدره، ولا يجوز أن يفسر كلام الله أو كلام رسوله بالآراء أو بالأهوى أو بالمذاهب الباطلة. هل السماء الدنيا التي نراها بأعيننا هي السماء الأولى؟ إيه نعم، هذه هي السماء الأولى، ولهذا يقول جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله لا يأمرنا أن ننظر إلى شيء معدوم لا وجود له، هذه هي السماء، ولكنها بعيدة جدا، وما دام الإنسان في الأرض يراها. أما إذا ارتفع وذهبت ذهب تأثير الأرض بالانعكاس فإنها تذهب هذه الرؤية، لا يراها لشدة البعد والمسافة الهائلة. قلتم عدم قيل في الحديث عدم البصق على يمين وجه الملكين، فهذه الملكين غير الملكين الذين هما عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ هكذا جاء في الحديث فإن عن يمينه ملكين، ولهذا قلنا الملكين بمقتضى الحديث. وإذا كان مثل على الشمال فهو ملك كريم لا يجوز أن يبصق، ولكن هل جاء أنه عن الشمال يعني عن شمال الإنسان دائما؟ الله أعلم. ولكن القول هذا يعني عن يمينه لأنه ورد الحديث هكذا فإن عن يمينه ملكين. هل ورد نهي في مد القدمين إلى القبلة؟ لا لم يأتي، ولا استدبار القبلة لم يأتي. ولهذا قال البخاري في صحيحه باب استدبار القبلة، ثم ذكر حديث قطعة من حديث الإسراء المعراج، فقال فيه ورأيت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة، فاستدل به على القياس أنه يجوز أن يستدبر الكعبة، يجوز ذلك. أما كونه الناس الآن اعتادوا أنه لا يجوز أن يجعل رجليه إلى القبلة فهذا عادة، ليس لهذا أصل، عادة فقط. هل الأراضين السبع طباق بعضها فوق بعض كالسماوات السبع؟ نعم طباق، ولكن هل فيها فتوق؟ الصحيح أنه لا فتوق فيها، طبقات بلا فتوق، يعني ما بينها مسافات كالسماوات السبع، سبع أراضين بلا فتوق، هذا هو القول الصواب والله أعلم.